بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنه لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وتجعل الحزن إذا شئت سهلا. وبعد، فلقد ذكرت في اللقاءات الماضية أن أمر الفقه والمعارف الشرعية هو مندرج في مفهوم الأحكام عموما، فالحقيقة الشرعية هي حكم من الأحكام، وهي حينما تنسب إلى ما سواها فإنها جزء ونمط ونوع من باقي الأحكام. بينت فيما سبق أن هنالك أحكاما عقلية، وأن هنالك أحكاما عادية، وأن هنالك أيضا أحكاما شرعية. فلكل نوع من هذه الأحكام منهج خاص، ولكل منها مرجع خاص، ولكل منها كذلك وسائل وأدوات للتوصل إلى الحقيقة فيها. حينما يقال هذا، فمن أجل أن لا تلتبس الحقول المعرفية، من أجل أن لا يتكلم الإنسان فيما هو حقيقة شرعية برأيه وبما يراه هو في ذاته من غير أن يكون له سند من الشريعة، الحكم الشرعي لا ينشئه ذهن الإنسان. ولو كان الأمر لكانت الشرائع أشياء كثيرة، الناس يختلفون اختلافات بينة بحسب مداركهم وبحسب خضوعهم أو استقلالهم عن أهوائهم يختلفون. فما كل ذلك يسمى حكما شرعيا، وما كل ذلك أيضا يسمى حكما عاديا، بل لكل صنف مجاله وحدوده. وحينما تختلط الحقول وتتداخل الحقول يبدأ تدمير العلم، تدمير المعرفة. لذلك كان العلماء المسلمون حريصين كل الحرص على تحديد هذه الحقول وهذه المعارف حتى لا يختلط الأمر، لأن بعض المرات قد لا يكون الإنسان مسكة من شريعة ولا علم، ولا يستطيع أن يرجع أو يؤوب إلى نص أو إلى سند شرعي ويتكلم في الدين ويقول هذا هو الاجتهاد. هذا ليس دينا وليس اجتهادا، وإنما هو هجوم على حقل بغير أدوات، بغير أدوات. وبالتالي في الحقيقة التي أو ما يتوصل إليه قل ما يمثل الحقيقة الشرعية. إذن سبق الحديث والإفاضة في طبيعة الحكم العقلي ومواصفاته، والحديث كذلك عن الحكم العادي. الآن شرعنا في الحديث عن الحكم الشرعي، وسمي حكما شرعيا نسبة إلى الشرع، وصاحب الشرع أساسا هو الله عز وجل، هو الذي ألقى إلى محمد صلى الله عليه وسلم الكتاب، وهو الذي عرفه نفسه وعرفه ما يريد من عباده، فهو الشارع وهو صاحب الشرع. والله سبحانه وتعالى هو الذي أنزل هذه الشريعة وأوجب على محمد صلى الله عليه وسلم على أمته فيما بعد أن يكون عليها، ثم جعلناك على شريعة من الأمر تابعها. هذا الأمر، فكونه يسمى شرعيا فيه معنى انتساب هذه المعارف إلى الشرع وإلى صاحب الشرع، وهذا في حد ذاته يضع الحدود حتى يعرف الإنسان أنه لا يستطيع أن يشيء الحقيقة الشرعية من ذهنه أو من اختراعه، بل لا بد أن يعمل الفكر ولكن في نطاق النص، في نطاق الرجوع إلى أصول الاستنباط، وإلا فإن كلامه كما قلت كلام مردود عليه ويقع في صاحبه في الخطأ أكيدا. هذا الحكم الشرعي هو خطاب الله، وتبين بعد ما يمكن ذكره من كون الخطاب هل يراد منه المعنى المصدري أو الحاصل المصدر وما إلى ذلك مما لا يحسن جلبه في الآن. ولكن هذا الخطاب الذي نريده الآن أو نحصر في النص الشرعي هو خطاب الله، خطاب الله، وهو في الأساس أو من حيث الأساس يستقطب خطاب الله تعالى وخطاب رسوله صلى الله عليه وسلم. فنحن حينما نتحدث عن خطاب الله لا نبعد السنة ونقول إن هذا التعريف لا ينص إلا على خطاب الله أي إلا على الآيات القرآنية، لا، بل خطاب الله ومعه السنة، والسنة ملازمة للقرآن وخادمة له، وهي المصدر الثاني للاستقاء، وكثير من الأشياء إنما ثبتت بالسنة كما بينت ذلك في كثير من الأحكام مستندها السنة. استبعاد السنة لن يقيم دينا أبدا. الذين يرون أن بالإمكان أن يقتصروا على الآيات القرآنية ليؤسسوا على ضوئها وعلى هديها دينا، نقول هذا ليس هو الدين الإسلامي، بل إن القرآن نفسه يحيل على السنة. وما آتاكم الرسول فخذوا، والرسول يؤتينا هذا الأمر، يأتينا حديثه وهديه، إضافة إلى أنه كان في حياته صلى الله عليه وسلم يؤتي الناس حقوقا أخرى مالية كالغنائم وما إلى ذلك. ولكن النص عام في أن كل ما يمكن أن يأتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم من صحيح السنة فالإنسان ملزم به، ولا يمكن له أن يعرض عنه أو يتغاضى عنه. أي الكتاب، حينما نقول خطاب الله فنقصد خطاب الله الكتاب والسنة. وكذلك المصدران التبعيان وهما الإجماع، والإجماع والقياس، والإجماع وإجماع أمة الإسلامية وإجماع علمائها على أمر من الأمور بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. والإجماع سيأتي إن شاء الله إذا يسر الله تعالى الحديث عنه، وشيء أيضا مما ينبغي تبينه، أي هذه العناوين العامة لا تفيد، لا تكفي الآن، لابد أن نقف مع تفاصيل هذه الأشياء، لأن ما كان بالأمس أصول فقه أصبح الآن شيئا من في النقاش، في النقاش العادي. الناس يتحدثون عن الإجماع حديثا عاديا كأنهم يعرفون كل تفاصيله، لكن الذي سوف يحسم الأمر هو أن يكون هنالك معرفة بحدود وضوابط الأشياء التي نتحدث. فما هو الإجماع؟ يجب أن يرجع إليه في كتب أصول الفقه. إذا تحدث عن الإجماع لا يعتقد معتقد أن الإجماع يتم هكذا بيسر وبسهولة وفي الشوارع من قبل أي شخص، لا، من قبل أي مجموعة يمكن أن تحدث الإجماع، لابد الإجماع بضوابطه، ولابد أن نتحدث عن إجماع المجتهدين، ونتحدث عن انقراض العصر، ونتحدث عن كل الأشياء التي تحدث عنها في باب الإجماع. ثم هناك كذلك القياس، والقياس هو نوع من إرجاع الأشياء غير المنصوص عليها إلى المنصوص عليه. فالقياس لا يكون قياس على فراغ، القياس هو مرجوع فيه إلى الأصل أيضا، إلى القرآن. فتقيس مثلا المخدرات التي تغيب العقل الآن على المنصوص عليه وهو الخمر مثلا، فأنت تقيس غير محكوم فيه الآن وهو ما يحتاج إلى حكم، تقيسه وترده إلى محكوم فيه وهو الخمر بجامع وواسطة هي العلة، أي وجود العلة التي هي الإسكار في هذا وذاك هي التي سوغت القول بهذا، وبالتالي فالقياس فيه ارتباط وثيق بالنص، بمعنى أنه لا يستطيع الإنسان أن يقول إنني أقيس شيئا على شيء غير مشابه، أو أقيس من غير أن يتبين لي أن هنالك علة. ولذلك مباحث العلة والكشف عن العلة مباحث كبيرة جدا في أصول الفقه، وما كل شيء هو علة، قد يكون الشيء حكمة وليس علة، قد يكون الإنسان قد أخطأ طرق الوصول إلى العلة، هذا شيء آخر. لكن مهما يكون فالإجماع أو القياس هما مصدران وأصلان تابعان للأصلين الثابتين اللذين هما الكتاب والسنة، فتبقى هذه كلها شيئا واحدا تعود إلى معنى حكم الله أو خطاب الله. بعض الناس أو بعض العلماء ممن كان لا يقول بما يقول به الآخرون من القياس كانوا يقولون إن ما يسمى قياسا، أي هذه الحالات التي نسميها الآن قياسا، هي نفسها أو الحكام القياسية هي نفسها كانت مستدرجة في الحكم الأصلي، وإنما كانت تنتظر أن يكشف عنها الناس، أي هذه الحالات التي نسميها الآن قياسا هي نفسها، أو الحكام القياسية هي نفسها كانت مستدرجة في الحكم الأصلي، وإنما كانت تنتظر أن يكشف عنها الناس، بمعنى أن الله حينما حرم الخمر فكلمة خمر كانت تشمل المشروب يومئذ، كانت تشمل المغيب للعقل في كل زمان، إنما كنا في حاجة إلى أن يصل الناس إلى أن يصنعوا خمورا أخرى وهي مثلا هذه المخدرات. إذن فهؤلاء يقولون لا قياس هناك، وإنما هو توسيع للمعنى لدلالة الكلمة، أي الخمر كانت محرمة بالنص، الآن تتجلى تجليات جديدة، وبالتالي هذا كلام في الحقيقة هو أقرب ما يكون إلى الجدال، ولكن المهم أن الحكم الشرعي على هذه الوتيرة يمضي، أي لابد من خطاب الله أساسا، لابد من خطاب الله إما كتابا أو سنة أو إجماعا أو قياسا. هذا الخطاب هو خطاب له علاقة وارتباط بمن؟ بالمكلف أساسا، وبفعل المكلف تحديدا. وإذا كان في التعريف نقول خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين من حيث إنهم مكلفون اقتضاء أو تخييرا أو وضعا. حينما نفهم هذه القاعدة، الآن قاعدة الأحكام الفقهية كلها هي هذا الذي أذكره، منصة الفقه هي هذه، من لم يستطع أن يستوعب هذا قلما يستطيع بعد ذلك أن يفهم الفقه في تفاريعه وفي جزئياته، لأن الفقه قائم على هذا الأساس العلمي المتين، وهو هذا الذي أذكره الآن. إذن الخطاب يتوجه إلى المكلف، ويتوجه إلى شيء خاص وهو فعل المكلف، بمعنى أننا حينما نتحدث وحينما يوجه الله إلى الناس ويقول حرم هذا أو منع هذا أو كذا، فإن الشيء أو إن التحريم والمنع أو الجواز أو ما أشبه ذلك أو أي فعل من أفعال أو أي علاقة لابد أن تكون مرتبطة مع هذا الشيء بفعل مكلف. مثلا حرمت عليكم مثلا الخمر، الميتة والخمر، أمهاتكم وما أشبه ذلك من الأمة من الأشياء التي حرمت علينا، هذه المحرمات ذكر التحريم في مقابل أو مرتبطا بالذات، حرمت الخمر، والخمر مادة، كيف تحرم الخمر؟ وهل يعقل أن يرتبط التحريم بمادة؟ المادة صماء جامدة، فلا بد أن نرى ونعرف ما المراد في هذه الحالة، ما الفعل الذي يسقط عليه التكليف. الفعل الذي يسقط عليه التكليف بالنسبة للخمر في هذه الآية هو أو في هذا النص هو شربها، يحرم علينا أن نشرب الخمر، ليس هناك نص بمعنى حرمت عليك بهذا المعنى، ولكن تحريم الخمر فيه تحريم شرب الخمر، فيه تحريم بيع الخمر، فيه تحريم تقريب الخمر، في تحريم أشياء التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للخمر، أي حرمت من الخمر عشر هذه الأفعال العشر كلها مشمولة بالتحريم. فحينما يحرم الله الخمر يحرم كل هذه الأشياء، إن يكون إنسان حاملا لها أو محمولة إليه أو بائعا لها أو عاصرا لها أو طالبا لمن يعصرها والمعتصر وما إلى ذلك من الأشياء، وكل هذه الأفعال هي التي يتوجه إليها التحريم. إذن في الأساس أو التحريم متوجه إلى الفعل دائما. حينما تحرم على الناس مثلا أمهاتهم، ماذا يحرم من الأمهات؟ الجلوس معهن، الحديث إليهن، البرور بهن، الأكل معهن، طبعا لا، فإنما يحرم من الأمهات ما هو من قبيل العلاقة الجنسية، لا يجوز الإنسان أن يتزوج أمه ولا أن يحدث معها شيئا من مقدمات الجماع، الجماع ومقدمات الجماع كل ذلك لا يكون في هذه الحالة، ولذلك التحريم يشمل أفعالا متعلقة بهذا المجد. ولكن لو قبل الإنسان رأس أمه، لو أن حدث أمه، أو لو أنه حملها، أو ما أشبه ذلك من الأفعال الكثيرة، ليس ذلك حراما. إذن كما قلت الحكم يتوجه أساسا إلى الفعل. لماذا؟ لأن هذا هو أسلوب الإسلام في قيادة الحياة. حينما يتحدث الأصوليون عن هذا الأمر يقولون لا تكليف إلا بفعل، لا تكليف إلا بفعل، لأن الفعل هو الحيوية، هو الحركة، والحركة في هذا الوجود. الفعل هو كل شيء في هذا الوجود، إما أن يكون فعلا بانيا خيرا فينمي، وإما أن يكون فعلا فاسدا مدمرا فيخرب. ولذلك التكليف توجه أساسا إلى ما هو فعل، ولم يعنى بما ليس فعلا. ما ليس فعلا هو منصوص عليه وقد يرد، ولكنه ليس حكما شرعيا. في كتاب الله آيات متعددة متعلقة بذات الله تعالى، الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، هذه آيات هي متحدثة عن الذات الإلهية. وكثير من الآيات التي تحدثت عن الله تعالى وتعريف الإنسان به، هذه آيات جليلة متحدثة عن جانب هو جانب العقيدة، ولكننا لا ندرجها في الحكم الشرعي، متناولة لذات الله تعالى، لصفاته، لأفعاله وما أشبه ذلك. ثم هناك أفعال، هناك آيات متحدثة عن الجمادات أو عن الحيوانات. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت، كل ذلك إنما هو فعل جمادات، سيقع منها ذلك. حتى الجبال حينما قال الله تعالى ويوم نسير الجبال، هذا المثال مذكور في كتب أصول الفقه، وإن كان بعض الأصول أصوليين علق على هذا المثال، لأن هذا المثال ليس حديثا عن الجبال، بل هو حديث عن الذي يسير الجبال وهو الله. فالآية حديث عن الله لا عن الجبال، يوم نسير الجبال. وفي بعض القراءات الشاذة يوم تسير الجبال أو تسير الجبال، إذا كان الأمر فهناك كلام آخر. ولكن الآية في حد ذاتها ليست من هذا الباب حكما شرعيا. والقرآن تحدث عن الأفعال التي قامت بها حيوانات وجمادات، عن ناقة صالح وتحدث القرآن عنها، تحدث عن الحيتان، تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا، هذا حكم ليس حكما شرعيا. ويوم لا يسبتون، لا، كأنها بشر كانت فعلا، كانت لها كانت حيتان، القرية التي كانت حاضرة البحر أي مجاورة للبحر، والله تعالى نهى بني إسرائيل أن يصطادوا السمك في السبت، فلما علموا أن السبت لا يصطادون فيه آلمهم ذلك، خصوصا أن الأسماك تعودت، يصبح السمك له حساب، يعلم الحساب فيحصي الأيام، ففي يوم السبت يعلم السمك بحاسته أن هذا اليوم لن يصاد فيه، فتأتيهم حيتانهم زيد يوم سبتهم شرعا واضحة فوق الماء، ويوم لا يسبتون تفر ولا تأتيهم، لا تأتيهم. فالسمك أصبح كالحيوان كالإنسان، ومع ذلك هذا فعل السمك ليس حكما، لأنه لا يتناول ما هو القيد، هو أن يكون الحكم متوجها إلى فعل الإنسان، ثم إلى فعل الإنسان من حيث إنه مكلف، لا من حيث إنه مخلوق لله. مثل الله خلقكم وما تعمل، فهذا خلقنا وخلق أعمالنا، هذا حديث عن أعمالنا، لكن ليس بقصد التكليف، وإنما بقصد الإخبار. والحديث أو الآيات التي تتناول فعل الإنسان بقصد الإخبار ليست هي الحكم الشرعي. على كل هذا أريد أن أقول لكم فيما بعد استدراك على هذا، لو شئنا أن نقول إن هذا الذي يقول فيه الناس إنه ليس حكما شرعيا هو كذلك بحسب الصناعة، بحسب العمل، بحسب مادة أصول الفقه، لكن ما من آية في القرآن الكريم ولو كانت إخبارا عن الأمم السابقة إلا وفيها نوع توجيه، فيها نوع من الأشياء التي يجب أن تستشف وتنفذ. لو حدثنا مثلا القرآن الكريم عن إبراهيم وأنه أخذ أهله في رب إني أسكنت ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ألا يطرح الإنسان سؤالا فيقول وهل يجوز لإنسان أن يدعى أبناءه في مكان لا أنيس به ولا ماء؟ هل تستطيع أنت أن تفعل ذلك وتقول إن إبراهيم فعل ذلك؟ هل يستطيع الواحد الآن أن يأخذ طفله رضيعا أو فتى صغيرا ويضعه في فلات في صحراء وينصرف ويقول إني أتأسى بإبراهيم في هذا ويقول ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم؟ هل يجوز؟ لا يجوز، لأن هذا خارج مخرج المعجزة والخصوصية لإبراهيم، وإبراهيم ما فعل ذلك إلا بعد أن أذن له من قبل الله. ما كان إبراهيم ليفعل هذا لولا أن الله تعالى أذن له وعرفه حكمته ودعاه إلى أن يفعل ذلك، لأن أفعال الأنبياء هكذا هي تقاد بالحكمة الإلهية. أما أنت فليس لك اطلاع، أنت محاسب ومخاطب بظواهر الشرعية. لو فعل الإنسان ذلك وترك ولده بفلات أو بمضيعة فمات ذلك الولد كان قاتلا له. أشكون فعلت هذا تقليدا لإبراهيم؟ أبدا. هذا بمعنى أن كل الآيات، آيات الأحكام، الناس يقولون في الكتاب نحو 500 آية هي آيات الأحكام، 500 آية هي آيات الأحكام، والباقي ما هو؟ أليس فيها أحكام؟ فيها أحكام غير مباشرة. الآيات التي سموها آيات الأحكام هي التي يتوجه الخطاب أساسا إلى الأحكام، كالآيات التي تحدث عن الصيام أو عن الصلاة أو عن الطهارة أو عن هذه الأحكام الواضحة أو عن الديون والبيوع وما إلى ذلك. هذه آيات صريحة في أنها أحكام، أي موضوعها الأساس هو الحكم. لكن هناك آيات ليس شأنها هذا الأمر، ولكن بالنظر فيها وقراءتها نستشف منها أحكاما كثيرة. ولذلك لا يمكن أن يكون الفقيه فقيها إلا بهذه الصناعة. لذلك الفقه قلت إنه صناعة. معنى صناعة أنك تنظر فيما لا يرى فيه الناس أنه فيه أن فيه أحكاما، فتستنبط منها الأحكام من غير تعسف، من غير أن تشقق المعاني التي ليست موجودة في اللفظ. حينما كان الشخص مثلا يستخرج من حديث أبا عمير ما فعل النغير 400 فائدة، ما بين فائدة لغوية وعلمية، لم يكن الحديث بحسب الظاهر يعطي كل هذا، لكن هذه صناعة الفقه والاستنباط، وهنا يتميز الفقيه عن غير الفقيه. إذا كان الإنسان يأخذ الألفاظ بالظاهر ويلقيها هكذا على هوا، فمعنى ذلك أنه ليس له صلة بالفقه مطلقة. الآيات التي ذكرت أنها 500 آية للأحكام هي بحسب التوجه أو بدلالاتها الأصلية، ولكن باقي القرآن كله عبرة وعظة وأحكام وتوجيه. كل القرآن حيث ما شئت، حينما تتعلم مثلا، حينما تعلم أن الله سبحانه وتعالى رقيب عليك، هذا تتعلق بصفة الله أنه رقيب وأنه سميع وأنه بصير، صحيح. لكن ما الذي يوجب هذا من جهتك أنت؟ ألا يلزمك ذلك بشيء؟ ذلك يلزمك بشيء كبير من الاستقامة والطاعة لمعرفتك أن الله مطلع عليك. هو في ذاته عليم ومطلع، ولكن أنت من جهتك تعلم أنه لا شيء منك يند عنه. إذا علمت أن الله غفور وأنه جبار ومنتقم، فيكون منك أنك ترجوه لذنوبك لأنه غفار، وتخافه كذلك لذنوبك لأنه منتقم. فما من صفة في الله إلا ولها مقابل في فعل الإنسان. بالتالي هذه القضية التي وجدت إيضاحها حتى لا يذهب الكلام في الاتجاه الأول، الذي هو أن الأفعال دائما لابد, أو أن الآيات التي تسمى أحكاما لابد تتناول الفعل المباشر. لا, هذا القرآن كله ولله الحمد مكان أو مجال الاستنباط, ولكن من قبل كما قلت من قبل الذين يستنبطونه, أي هناك الذين لا يستنبطون, لعلمه الذين أي هناك من لا يستنبطون, هناك يقرؤون والنص ولا يستطيعون أن يستنبطوا لأنهم ليسوا مؤهلين لذلك. إذن فهذا الحكم الشرعي خطاب الله المتعلق كما قلت بأفعال المكلفين على هذه الجهة. يبقى معنا الآن أن نتحدث الآن على ما هو هذا الخطاب الشرعي الذي يتوجه إلى المكلفين من حيث أنهم مكلفون. يتوجه هذا الخطاب في اتجاهين أساسين. الأول ينشئ حكما تكليفيا, أي الخطاب الشرعي ينشئ حكما تكليفيا, وهذا هو الذي يدور عنه حوله الحديث دائما حينما يتحدث الناس عن الحكم الفقهي, حكم تكليفي. لكن مع الحكم التكليفي حكم آخر نظير وملازم, وهو الحكم الوضعي. الحكم الوضعي قرين الحكم التكليفي. الحكم الوضعي بالمعنى الشرعي, مش الوضعي بمعنى الذي وضعه الناس. الحكم الوضعي هو أن الله تعالى حينما يلزمك بشيء يعطيك معالم لتعرف متى تبدأ متى تنتهي, متى تتوقف, متى تكتفي بالفعل, متى تعيد الفعل. لأنه فلذلك أنت تتحدث عن السبب, يحدثك الله تعالى ويأمرك الله تعالى بالسبب, أي معرفة السبب. السبب هو الذي به تصبح ملزما بالحكم. السبب في هذه التكاليف البلوغ مثلا, سبب هذا البلوغ أنت لا تحدثه, يحدثه الله فيك, ولكنه سبب للتكليف. السفر سبب للقصر, قصر الصلاة والإفطار في رمضان مثلا. هناك شرط أيضا, هذا الشرط يضاف أيضا إلى السبب من أجل أن تعلم بأنك حينما تأتي لابد أن تعتبر. فالوضوء شرط في الطهارة, السبب فيها دخول الوقت, ولكن ما كل صلاة هي صحيحة بإطلاق. السبب دخول الوقت, والشرط أن تصلي هذه الصلاة بشروطها, بستر العورة, باستقبال القبلة, بالطهارة التامة إلى غير ذلك. إذن فلاحظوا وسائل تنفيذ أو برنامج تنفيذ الأحكام الشرعية هو الحكم الوضعي. الحكم الوضعي هو خطة العمل, خارطة الطريق كما يقال الآن للحكم التكليفي هو الحكم الوضعي. أي أنت لا تستطيع أن تعرف متى تلزم ومتى يرفع عنك الإلزام. إذا ألزمت ما هي شروط التي تؤدي عليه حتى يكون الفعل صحيحا؟ إذا أديت الفعل هل هو صحيح أو باطل؟ إلى غير ذلك من الأشياء. أنت إذن لابد أن السبب والشرط والمانع والصحيح والفاسد والرخصة والعزيمة, هذه توابع ولكنها مؤيدة للحكم التكليفي. إذن فلدينا الآن في الحكم الشرعي شنو؟ صنفان, ياك, ما هما؟ حكم تكليفي زيد والحكم الوضعي. دائما لأن أكثر الناس يلتبسوا على الأمر وينساوا بأن الحكم الوضعي هو نظير الحكم, بل كما قلت وسيلة تنفيذ الحكم التكليفي هو وضوح الحكم الوضعي. إذن قد تجدون هذا مذكورا في التعريف في بعض الكتب, وقد لا تجدونه. بعض الكتب لا تذكر الحكم الوضعي لأنهم يقولون إن الحكم الشرعي هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين من حيث إنهم مكلفون اقتضاء أو تخييرا, ويسكتون. أكثر الكتب تفعل هذا, لأنهم لماذا يقفون عند هذا الحد؟ لأنهم إنما يتحدثون عن الحكم التكليفي فلذلك يتوقفون هنا. لكن حينما تريد أن تتحدث عن الحكمين معا الشخص تقول الحكم الشرعي خطاب الله متعلق زيد بأفعال المكلفين من حيث إنهم مكلفون اقتضاء زيد أو تخييرا أو وضعا. إذا قلت أو وضعا فقد أضفت الشق الثاني, سيأتي حين السبب والشرط والمانع والرخصة والعزيمة إلى غير ذلك. ومهم جدا أن تعرف هذه الأشياء. فالمرض نحن لا نختلف في الحكم بل نختلف في الوضعيات فيما هو وضع. أما هو وضعي لا نعرفه بالتالي لا نستطيع أن نلتزم بالحكم الوضعي الحكم التكليفي التزاما حقيقيا. إذا كنت لا تراعي الموانع مثلا في الحكم فكأنك لم تفعل شيئا. لذلك قلت إن الخطاب أو الحكم التكليفي هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين. في الشق الأول الذي أقف فيه مع الحكم التكليفي يبدو لنا أننا الآن أمام شيء واضح هو التكليف. الحكم التكليفي قائم على فكرة التكليف. التكليف ما هو؟ التكليف حينما نفهمه وهذا أذكره الآن لكم لأنني الآن في بعض المرات أذكر بعض التعريف أو بعض الأشياء قد أستبق مباحث أخرى في أصول الفقه أنا أقدمها. لأن حينما سأتحدث عن التكليف سأتحدثكم عن مكان التكليف وعن المكلف به أي الفعل وعن وفيما سبق حدثتكم عن الحاكم قبل ونحن نتحدث عن الحكم من أجل أن هذا أي ضم جزئيات الموضوع يساعد على تكوين الفكرة العامة أو إلا فيمكن أن ندع هذا إلى مناسبة أخرى. ولكن أنا أجلبه الآن أقول حينما نتحدث في هذا السياق يجب أن نتحدث عن التكليف أساسا وعن الشرط في التكليف وعن المكلف والمخاطب بهذا التكليف. هذه أشياء لابد إن شاء الله من توضيحها. التكليف اختلف فيه فقيل التكليف هو إلزام ما فيه كلفة. ما فيه كلفة أي مشقة. الإشكال الآن هو الذي يختلف فيه الناس هو الإلزام. إذا قلنا إن الحكم التكليفي هو إلزام ما فيه كلفة فهذا واضح في الواجب. الواجب فيه إلزام ما فيه كلفة. الحرام فيه إلزام بترك الحرام وفيه كلفة. لكن ماذا تقول في المندوب؟ المندوب يدعى الإنسان إلى فعله ولكن ليس فيه إلزام. إذا كان المندوب فيه إلزام مثل الواجب فلا فرق إذن بين الواجب. لاحظتوا هذه الفكرة ولا ما لاحظتوش؟ سهلة هذه عادية سهلة. هذا الغلط الكبير الذي فيه المسلمون الآن. هذا الخطأ الكبير الذي يتحدثون بالعموميات. إلزام ما فيه كلفة واضح في الواجب. في المندوب ليس فيه إلزام، فيه طلب ملطف يستحب ويحبذ الشرع أن تفعل، ولكنه مع ذلك لا يلزمك، لأنه لو ألزم لم يبقى هناك فرق بين الواجب والمندوب. إذا كنت ملزما بهذا فهو واجب انتهى الأمر. شو تسميه مندوب بلاش. لكن الناس حينما الآن يتحدثون في الوعظ ودروس الوعظ يختلط عليهم هذا الأمر. فإذا رأوا أن حديثا متى يدعو الناس إلى فعل شيء من القربات مثلا السواك عند الصلاة يقولون إن النص فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا الناس إلى السواك. صحيح، ولكنه لم يوجبه. ولذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يوجبه. لولا أن أشق على أمتي زيد لأمرتهم بالسواك عند كل سواك. إذن فهو لم يأمرهم لأنه يخاف المشقة. لكن نحن ندع ذلك ونقول لا، السواك هو الفرض. وإذا كل المندوبات الآن هي فرائض في أذهان الناس. حينما يتحدث الإنسان في كتاب من كتاب عن فعل افعل والكتب فيها كثير من أشياء فيها افعل أو لا تفعل وتختلط الدرجات ويصير عند الناس كل افعل معناه واجب، معنى أن درجة المندوب والمكروه تنتهي وأن كل شيء في حياة المسلمين يصبح واجبا. وبالتالي فهذا هو التشدد في الدين. الناس لا يعرفون من أين يأتي التشدد. هذا باب التشدد، أن لا تعرف المقامات في الأفعال، أن لا تعرف لتميز بين المندوب والواجب. إذا جعلت كل ما استحث عليه الشرع الناس جعلته واجبا فقد غيرت دين الله أساسا. وذلك بعض الناس ما يختلف الناس في بعض المندوبات على أساس أنها إما أن تفعلها وإما أن تأخذ نقول فيك شيء كلمة ماشي مزيرة هي أصلا مندوبات. لاحظوا هذا ربما يأذن الله تعالى بأن أذكره لك في حصة أخرى إن شاء الله. وهي هو مكان وشيء مهم جدا هو فقه الفقهاء, وهو في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم حينما يدعو النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعوهم من مواقع متعددة بصفات متعددة. فإذا دعاهم على أساس أنه مشرع فهم حينئذ لا يسعهم إلا أن يستجيبوا واجب. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض المرات لا يكون مشرعا يكون مصلحا, إذا يكون شافعا. حينما كانت هناك امرأة وهي بريرة وكانت لها زوج هو مغيث, وكان مغيث شديد المحبة لبريرة وهي شديدة البغض له, وكان هذا لحبه لها يطوف في الأسواق ويذكر بريرة ويبكي في الأسواق. هذا معروف, هذا ما تكلموش على جميل بثينة, هذا معروف في السيرة. فكان الناس يعجبون, كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجب لشدة حب هذا لبريرة ولشدة بغضها له. فلذلك جاء مغيث إلى النبي صلى الله عليه وسلم يدعوه أن يكلم هذه المرأة أن تعود إليه, لأنها ملكت نفسها بالعتق. حينما اعتقت أصبحت حرة, أصبح بإمكانها أن تنفصل, وهي كانت من قبل زوجة له. فهذه المرأة التي كانت في قبل أسيرة كانت جارية طرحت سؤالا أصوليا رائعا لما قال أمرها النبي صلى الله عليه وسلم بأن تعود إليه أو دعا إلى أن تعود إليه. قالت أتأمرني؟ قال لا, إنما أنا شافع. شوف الوضوح, هذا قام كش يقولها الآن فاش هذه. أتأمرني؟ قال إنما. قالت إذا كان ذلك لا أعود إليه. فهمتوا؟ قاع أصول الفقه مجموعة هنا. إذا كان هذا الخطاب صدر منك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم على سبيل الأمر فأنا أستجيب, لأنه لا يسع الإنسان المسلم إلا أن يستجيب. لكن قال إنما أنا شافع, أنا أقرب. قال إذا كان هذا الأمر كذلك فأنا لا أعود إليه. وكما قال الأصوليون فقبل النبي صلى الله عليه وسلم منها ذلك ولم يثربها المسلمون. لم يقول المسلمون هذه امرأة قليلة الدين قليلة الحياء ردت شفاعة, لا أبدا ما قال أحد من هذا. فهمتوا؟ لأنهم كانوا أصوليين بطبيعة بفطرة. أما لو كان شهادة إيش تسمع دي الكلام هذه وشنو ما يخلي فيها ما يصلح لأنها وقبلت. فحينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم حينما يأتي يرى شخصين يختصمان وكان أحدهما يطلب من الآخر دينا وسمع النبي صلى الله عليه وسلم حديثهما ومطالبتهما فقال للدائن أي بهكذا شطر أي ضع الشطر, كان مثلا قد أقرضه 100 فأشار إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال أخذ 50 أخذ 50 هل يقضى بهذا الحكم؟ هل يقال كل من كان له على الآخر دين يأخذ النصف فقط؟ لا, هذا ليس حكم, هذا مجرد تسوية. لو قبل بهذا الشخص فهي كذلك هو أمر حسن, لكن إذا لم يقبل به لا يلزم به. فهمتوا؟ بمعنى هذه مواقع متعددة وكثيرة وتقصاها بعض علماء المقاصد وأبلغ بها تقريبا 12 حالة, 12 حالة من حالات الحالات التي يكون عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوجه الخطاب, وكل حالة لها مستلزماتها. الفتوى هي غير القضاء, الفتوى حتى من حيث الشرع إذا أفتيتك لا ألزمك, وإذا كان هناك قضاء فالقضاء يلزم. فرق ما بين الفتوى والقضاء, وكم كتب العلماء في الفرق بين الأحكام في الحكام بين الفتاوى والقضاء. النبي صلى الله عليه وسلم كانت له فتاوى وكانت له أقضية. أقضية النبي صلى الله عليه وسلم مجموعة جمعها رجل من علماء الأندلس بن الطلاع. بن الطلاع جمع أقضية النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب هو وهناك الفتاوى معروف بأن فتاوى إمام المتقين جمعها أيضا جمعت في كتاب آخر. فالأقضية والفتاوى شيئان مختلفان من حيث اللزوم، ولكن إذا كنا نفهم أن كل شيء يصدر الإنسان ليس له إلا أنه واجب، هذا كما قلت هو الذي نسميه غلوا وتشددا، فيبدأ للمتحدث أن يقول هذا واجب وهذا مندوب، هذا حرام وهذا مكروه. أما حينما يريد أن يكون متدينا أكثر مما يطلب منه ويجعل كل المندوبات واجبات وكل المكروهات محرمات، هذا يطمس الشريعة الإسلامية، يطمسها تماما. إذن قلت إن الطلب الذي فيه كلفة هو في الحقيقة هو الواجب والحرام. المندوب فيه طلب ولكن ليس فيه إلزام. المكروه كذلك. المباح فيه التخير. إذن ثلاثة ديالاش، ثلاثة ديال الأحكام، ثلاثة ديال أنواع ديال الأحكام ليس فيها إلزام، وبقي حكمان فيهما الإلزام، ما هما؟ الواجب والحرام. لاحظوا هذا، هل هذا التفريع ينسجم لنا مع التعريف الأول الذي قلنا إنه إلزام ما فيه كلفة؟ ها؟ ينسجم ولا لا ينسجم؟ لا ينسجم. إنما يدخل، إذا قلنا أن الحكم هذا شرعي أو تكليفي إلزام ما فيه كلفة، فهذا لا يصدق ولا يحق أو لا يكون منطبقا إلا على حالتين، هما الواجب والحرام. فهمتوني لكم؟ فهمتوا. باقي لا يندرج. إذن التعريف كأنه ليس جامعا، تعريفه ليس جامعا، وشرط التعريف أن يكون جامعا يستوعب، ومانعا من أن تدخله أفراد أو مفردات أخرى. هذا الأساس. إذن لذلك كان الناس يبحثون عن تعاريف أخرى، أذكر إن شاء الله بعد هذه التعاريف وما يستنتج منها. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.